الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب جمع الجوامع للإمام العلامة تاج الدين السكي عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع مقدمات تتعلق بهذا الفن الشريف، ووقفنا مع مقدمة المصنف رحمه الله ومع شيء من ترجمته، ونقف في هذا اللقاء إن شاء الله مع أول مسألة من مسائل هذا الكتاب. ولكن قبل أن نشرع في مسائل الكتاب، أحب أن أذكر إخواني بتذكرة يسيرة. منهجنا أيها الأحبة الكرام في شرح هذا الكتاب يختلف عن منهجنا في السابق، فأكثر الذين يحضرون لنا الآن حضروا معنا قبل ذلك شرح المحلي على الورقات، وحضروا معنا شرح لمع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله. ولكن اعلموا أن المنهج الذي ننتهجه في شرح جمع الجوامع يختلف عن السابق، فكل مرحلة لها طبيعة معينة في التدريس والاستفاضة. نحن كنا في الكتب السابقة لا نستفيض في التعاريف، لا نستفيض في الأدلة والمناقشات ونحو ذلك، لكن هذه المرحلة أيها الأحبة الكرام إنما هي مرحلة تحقيق فهم القاعدة الأصولية، إنما هي مرحلة تحقيق فهم القاعدة الأصولية. ونوصيكم أيها الأحبة الكرام أن تنبغوا في هذا الفن الشريف. من أراد أن ينبغ في الفقه فلينبغ في أصول الفقه. لا يمكن للمرء أن يكون فقيها حق فقيه إلا بالنبوغ في هذا العلم، إلا بالنبوغ في علم أصول الفقه. ذلك أن المرء يستطيع أن يحفظ مجموعة من الفروع الفقهية، ويحفظ أدلة هذه الفروع، ويحفظ بعض الأجوبة عن إرادات المخالف، لكن كل هذا لا يجعله فقيها حق فقيه. نعم، قد يجعله فقيها يدخل في قول القائل وقفت داري على الفقهاء، يدخل في قول الموصي أوصيت بداري هذه للفقهاء. نعم، لأن الفقيه عند الفقهاء من حفظ جملة صالحة من المسائل، فمثله يدخل في هذا. لكن نحن نعني الفقيه بالملكة، ذلك الفقيه الذي قال فيه الغزالي عليه رحمة الله: إذا لم يتكلم الفقيه، إذا لم يتكلم المرء في المسائل التي لا يعلم فيها الأقاويل ككلامه فيما يعلم فيه الأقاويل فليس بفقيه. ويقصد هنا صاحب الملكة، ذلك الذي عنده ملكة يستطيع بها أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل، ذلك تلكم الملكة التي يستطيع بها أن يلحق غير المنصوص بالمنصوص، ليس مجرد حافظ للفروع الفقهية. إن أتيته بسؤال فيما يحفظ أجابك، وإن أتيته بسؤال خارج محفوظه لم يستطع أن يجيبك. لا، إنما نعني صاحب الملكة، وهذه الملكة لا تنشأ لأحد إلا بالتمكن في علم أصول الفقه. فاعتنوا بهذا الفن الشريف أيها الأحبة الكرام. هكذا كان العلماء يوصون تلامذتهم وأبناءهم بهذا العلم الشريف. ومن هذه الوصايا وصية تقي الدين السبكي عليه رحمة الله لولده محمد، وولده محمد غير عبد الوهاب هذا الذي ندرس مصنفه، له ولد آخر يسمى بمحمد كان قد كتب له وصية منظومة. قال رحمه الله: أبني لا تهمل نصيحتي التي أوصيك، واسمع من مقالي ترشدي، احفظ كتاب الله والسنن التي صحت وفقه الشافعي محمد، واعلم أصول الفقه علما محكما يهديك للبحث الصحيح الأجدي، وتعلم النحو الذي يدني الفتى من كل فهم في القرآن مسددي، واسلك طريق الشافعي ومالك وأبي حنيفة في العلوم وأحمد، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهي وصية جميلة ذكرها التاج السكي عليه رحمة الله في طبقات الشافعية الكبرى. فاهتموا بهذا العلم أيها الأحبة الكرام، واهتموا بتحقيق القاعدة الأصولية، فإن أهل العلم قد يطلقون القاعدة ثم تتناثر قيودها في مصنفاتهم، وقد يقع قيد القاعدة في غير مظنته، والناظر لا يمكنه إعمال القاعدة الأصولية في الدليل إلا إذا كان عالما بجميع قيودها، ولا يمكنه حتى أن يشكل بالقاعدة الأصولية على المستدل إلا إذا كان عالما بجميع قيودها. بل أقول لكم اهتموا بهذا الكتاب على جهة الخصوص، فإنه كتاب نفيس محرر جمعه مصنفه رحمه الله من قرابة 200 مصنف، وهذا عدد كبير جدا في هذا الزمان، زمان تاج الدين السبكي عليه رحمة الله، وجمع لك زبدة هذه التصانيف كلها في هذا التصنيف المبارك. فاعتنوا به واحفظوه، من استطاع منكم أن يحفظه فليحفظه، إنه كتاب مبارك. ولا تستكثر الكتاب، لا تستكثر حفظ جمع الجوامع. جمع الجوامع في نسخته الخطية 40 لوحة، فهذا قدر يسير. وأنا قلت لكم قبل ذلك طالب العلم لا يستكثر مطولا. النووي عليه رحمة الله ورضوانه حفظ التنبيه في 3 أشهر، وطالب العلم الحاذق إنما يستغرق عمره بالعلم، يعمل بوصية ابن الونان عليه رحمة الله، وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغرق، وليك قلبك له أفرغ من حجام سابط ومن لم يعشق، ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلق، وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتق، وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. اجعلوا همتكم عالية لسيما في هذا الفن الشريف. نقف مع مسائل كتاب الإمام تاج الدين السبكي عليه رحمة الله. أول مسألة بدأ بها المصنف رحمه الله إنما هو تعريف علم أصول الفقه، فقال رحمه الله: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن الأصوليين حينما يعرفون أصول الفقه فإنما يعرفونه من اعتبارين، باعتبار مفردي وباعتباره لقبا لهذا الفن الشريف، باعتباره عالما لهذا الفن الشريف. أما تعريفه باعتبار مفردي يعني بالنظر إلى مفردي فهذا ما يسمى بالتعريف الإضافي، وأما تعريفه باعتباره علما على هذا الفن الشريف فهذا يسمى بالتعريف اللقبي. فعندنا تعريفان لأصول الفقه، تعريف إضافي وتعريف لقبي، والذي ذكره المصنف رحمه الله هنا إنما هو التعريف اللقبي، ذلك أن مختصرا مثل جمع الجوامع لا يمكن أن يعتني المصنف فيه بهذه التفاصيل التي لا تذكر على وجهها إلا في المطولات. نعم يشار إليها هكذا في المختصرات، يشار إلى التعريف الإضافي في المختصرات، لكن لا يذكر التعريف الإضافي على وجهه إلا في المطولات. فالمصنف رحمه الله هنا قد شرع في التعريف اللقبي مباشرة، ونحن طالما أننا نشرح كلام المصنف رحمه الله فإننا نسلك مسلك شارحيه، ونذكر التعريف الإضافي ثم نعرج على التعريف اللقبي الذي ذكره المصنف رحمه الله. والتعريف الإضافي إنما يتوقف فيه مع أجزاء هذا المركب الإضافي 3. طيب إزاي أجزاء المركب الإضافي 3؟ عندنا أصول وعندنا الفقه، هذان جزءان، أين الجزء الثالث؟ الجزء الثالث إنما هو الجزء الصوري الذي هو الإضافة التي تفيد الاختصاص. إذن عندنا 3 أمور نحتاج أن نتوقف معها، نتوقف مع المضاف، ونتوقف مع المضاف إليه، ونتوقف مع الإضافة. طيب أنا هكذا ذكرت الترتيب لكم، قلت نتوقف مع المضاف ثم نتوقف مع المضاف إليه ثم نتوقف مع الإضافة. هذا الذي تعتادونه وهذا الذي صنعناه قبل ذلك، أن نتوقف مع المضاف ثم نتوقف مع المضاف إليه. لكن الأصوليون في ذلك على طريقتين. من الأصوليين من يقول إن الأولى أن نبدأ بالمضاف إليه، الأولى أن نبدأ بالمضاف إليه، يعني عندنا كلمة أصول وعندنا كلمة الفقه، يقولون إن الأولى أن نبدأ بتعريف المضاف إليه قبل أن نعرف المضاف. عندنا أصول الفقه، إذن نبدأ بتعريف كلمة الفقه ثم نعرج بعد ذلك على كلمة الأصول. هذا الذي جرى عليه أبو الحسين البصري في المعتمد، وجرى عليه صفي الدين الهندي عليه رحمة الله، لكن الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أن الأولى أن نبدأ بالمضاف أولا، يعني الأولى أن نبدأ بكلمة الأصول أولا ثم نعرج بعد ذلك على كلمة الفقه ثم نتكلم بعد ذلك على الجزء السوري الذي هو الإضافة. الفريق الأول الذي هو أبو الحسين البصري وصفي الدين الهندي قالوا إنما نبدأ بالمضاف إليه لأن المضاف إنما يكتسي من المضاف إليه التعريف. والمضاف اكتسى التعريف من ماذا؟ اكتسى التعريف من المضاف إليه. كلمة أصول كانت نكرة، إنما عرفت لما أضفنا إليها كلمة الفقه. أصول نكرة، لما أضفنا إليها الفقه صارت معرفة بالإضافة. فلذلك الأولى أن نبدأ بالمضاف إليه لا أن نبدأ بالمضاف. لكن هذا الذي قاله أبو الحسين البصري رحمه الله قد رده جمهور الأصوليين، قد رده جمهور الأصوليين وقالوا هذا لا يدل على أولوية البدء بالمضاف إليه، ذلك أن التعريف الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه إنما هو ما قابل التنكير، وليس التعريف الذي يكتسبه تصور الماهية ومعرفة الحد. يعني مثلا كلمة أصول تستطيع أن تتصور ماهيتها وأن تعرف حدها دون أن تعرف كلمة الفقه أو لا، تستطيع، وليس تصور كلمة الأصول متوقفا على تصور كلمة الفقه. فالتعريف الذي يكتسبه المضاف الذي هو الأصول في المركب الإضافي الذي معنا، التعريف الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه إنما هو ما قابل التنكير، إنما هو ما قابل التنكير، وليس تصور المضاف متوقفا على تصور المضاف إليه. وعلى ذلك يقوى ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أولوية البدء بالمضاف، من أولوية البدء بالمضاف. إذن عندنا كلمة أصول وعندنا كلمة الفقه وعندنا الإضافة التي نتوقف معها. طيب نبدأ بكلمة أصول. كلمة أصول نحن إذا أردنا أن نبحث عنها في المعاجم لا نستطيع أن نبحث عنها على صورتها تلك، على صورة الجمعية، وإنما نردها إلى مفردها ونبحث عنها، فنرد الكلمة إلى مفردها. الأصول جمع أصل. طيب الأصل تذكرون كيف عرفت الورقات الأصل؟ الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. وأنا بالمناسبة أبين لك الفرق بين طريقتنا هناك وطريقتنا هنا. نحن حينما مررنا على هذه الكلمة هناك، مررنا على هذه الكلمة في الورقات، مررنا عليها مرور الكرام، قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار وأصل الشجرة وانتهى الأمر. هكذا طبيعة الدراسة في المرحلة الأولى. لكن هذه المرحلة إنما هي مرحلة استعراض المذاهب ومناقشة هذه المذاهب والنظر فيها ونحو ذلك، ليست مرحلة أن نفك عبارة المصنف رحمه الله ونمر على المذاهب مرور الكرام، وإنما هي مرحلة تحقيق فهم ما كتب هؤلاء الأكابر. طيب الأصل لا يبنى عليه غيره، هذا الذي قاله إمام الحرمين رحمه الله، وقاله كذلك أبو الحسين البصري رحمه الله، هكذا يعزى له. يعني حينما تنظر في كتب أصول الفقه المتأخرة، كتب ما كتب الإسنوي وما كتب التقي السكي وغير هؤلاء، يعزون لأبي الحسين البصري أنه قال الأصل ما يبنى عليه غيره. لكن حينما نرجع لعبارة أبي الحسين البصري رحمه الله في المعتمد نجد أن عبارته ما يبنى عليه غيره ويتفرع عليه. وهذه بركة الرجوع إلى الأصول، هذه بركة الرجوع إلى الأصول. دائما إذا وجدتم نقلا عن إمام فاعتنوا بأن ترجعوا إلى عبارة هذا الإمام، ترجعوا إلى مصنفه، لأن العبارة إذا نقلت غالبا إنما يختصرها ناقلها. فعندنا أول ما قال الأصوليون في ذلك الأصل ما يبنى عليه غيره، ولكن هذا الذي قاله إمام الحرمين عليه رحمة الله وأبو الحسين البصري عليه رحمة الله قد انتقد عليهما، ذلك أننا نقول إن الوالد أصل الولد، ومع ذلك لا يقال الولد يبنى على الوالد، الولد يبنى على الوالد، وإنما يقال الولد فرع الوالد والوالد أصله. ويقال في علم الفرائض أصول وفروع وحواشي، الأصول يقصد بها الأب وإن علا، والفروع يقصد بها الابن وإن نزل، والحواشي يقصد بها الأعمام والإخوة ونحو ذلك. الحاصل أن هذا الذي قاله أبو الحسين البصري عليه رحمة الله والذي ذكره إمام الحرمين عليه رحمة الله قد انتقد عليهما، بأننا نقول الولد لا يبنى على الوالد رغم أننا نقول الأب أصل للولد. فذهب جماعة آخرون من الأصوليين إلى تعريف يخالف ذلك، ذهب التاج الأرموي عليه رحمة الله وصفي الدين الهندي عليه رحمة الله إلى أن الذي يستوجه في تعريف الأصل أن نقول الأصل ما منه الشيء، الأصل ما منه الشيء، كما تقول مثلا الأب أصل للولد، والشجر أصل للثمر، والعنب أصل للخمر. الأب أصل للولد أي الولد من الأب، والثمر من الشجر، والخمر من العنب. إذن الذي يستوجه عند التاج الأرموي، تذكرون التاج الأرموي هذا ذكرناه في مقدمتنا، ذكرنا أنه اختصر المحصول في الحاصل، وأخوه سراج الدين الأرموي اختصر المحصول في التحصيل، وسنجد أن الأخوين مختلفان في هذه المسألة، هذا له رأي وذاك له رأي، رغم أنهما قد اختصر كتابا واحدا. إذن الأصل عند التاج الأرموي وصفي الدين الهندي ما منه الشيء، لكن هذا الذي قاله التاج الأرموي والصفي الهندي قد انتقد عليهما كما انتقد التعريف السابق. نقول التعريف الأولاني ما يبنى عليه غيره، طيب هذا التعريف ما منه الشيء، إن الأول توجه إليه الاعتراض، هذا أيضا قد توجه إليه الاعتراض، اعترض عليه القرافي عليه رحمة الله والتقي السكي عليه رحمة الله، انتقدوه من وجهين. الوجه الأول أن قولهم ما منه، منه هذه تتكون من الذي هو حرف من حروف المعاني والضمير، ومن لفظ مشترك بين ثمانية معان في العربية، من الذي تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية وتأتي لانتهاء الغاية وتأتي لبيان الجنس إلى آخر ذلك، فمن لفظ مشترك، فكيف يوضع في الحد لفظ مشترك؟ الأصل أن الحدود إنما هي موضوعة للبيان، والاشتراك يعارض البيان، فوجب أن يصال الحد عن المشترك، ذلك أن الحدود موضوعة للبيان، وأنت إذا عبرت بلفظ مشترك أنا يحار ذهني أي معنى قصد، فالأصل أن تصال الحدود عن مثل هذه المشتركات. الوجه الثاني الذي رد به التقي السبكي، معذرة، الوجه الثاني الذي رد به القرافي عليه رحمة الله هذا الذي قاله التاج الأرموي عليه رحمة الله والصفي الهندي وغيرهما، أننا لو سلمنا أن الاشتراك ليس مانعا من البيان في مثل هذا، فإن لا نسلم أن معنى من معاني من يسلم في هذا الموضع، يعني نحن إن قلبنا لكم معاني من لا يستقيم لنا الكلام في أي معنى من هذه المعاني. نحن ذكرنا أن من تأتي لابتداء الغاية، يعني مثلا كما لو قلت سرت من دمياط إلى القاهرة، من هنا لابتداء غايتك. سرت من دمياط، دمياط هنا دمياط هي ابتداء غايتك، أو أن تكون من لانتهاء الغاية. تقول مثلا شممت المسك في داري من السوق، من السوق هذا منتهى اهتمامك، منتهى اهتمامك. قد تكون الرائحة، قد تكون رائحة المسك مما هو أبعد من السوق، ولكن منتهى اهتمامك إنما هو من السوق. ممكن من تأتي للتبعيض، ولكن من إذا أتت للتبعيض لابد أن يكون المجرور كلا وأن يكون المتعلق بالمجرور جزءا. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا أقول لك قبضت من الدراهم 10، قبضت من الدراهم، المجرور بمن هنا كل، والمتعلق بالمجرور بمن جزء، والمتعلق بالمجرور بمن جزء. طب أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان لما تطبق معاني من على هذا الذي قالوا تجد أنه لا يستقيم معنى من هذه المعاني. يعني لو سلمنا أصلا بجواز مشترك في التعاريف لا تجد أن معنى من هذه المعاني يستقيم. كذلك تأتي من لبيان الجنس، لبيان الجنس أحيانا تعبر بلفظة مطلقة ثم تريد أن تقيد هذه اللفظة فتأتي من، هذه صورة من صور التقييد. تأتي من لبيان الفرد المراد، أنت مثلا إذا قلت اشتريت خاتما، لفظ مطلق أنا لا أفهم منه هل اشتريت خاتما من ذهب أو خاتما من حديد أو خاتما من فضة، كل هذا لا أعرفه. لكن أنت قد تأتي بمن لبيان الجنس، لبيان المراد، لبيان الفرد المراد من أفراد هذا الذي ذكرته. تقول اشتريت خاتما من فضة، من فضة هنا جاءت مقيدة بيّنت الجنس. الحاصل أننا لو قلبنا هذه المعاني كلها ولا هو غير هذه المعاني مما ذكر النحاة في كتبهم في كتب حروف المعاني لا نجد أي معنى من هذه المعاني يستقيم على هذا التعريف الذي ذكروا ما منه الشيء. لو جعلنا ابتداء الغاية لا يستقيم الكلام، انتهاء الغاية لا يستقيم الكلام، التبعيض لا يستقيم، بيان الجنس لا يستقيم. الحاصل أن هذا الذي ذكره التاج الأرموي عليه رحمة الله قد انتقده القرافي وغيره، انتقده من هذين الوجهين: الأول منع المشترك في التعاريف، الثاني أننا لو قلبنا معاني من لا يستقيم معنى من هذه المعاني. الفريق الثالث من الأصوليين عرف بتعريف آخر، قال الأصل ما يستند تحقق الشيء له، ما يستند تحقق الشيء له. وهذا التعريف ذكره ورجحه الإمام الآمدي عليه رحمة الله في الإحكام وغيره من تصانيفه. ولكن رغم أن الآمدي عليه رحمة الله قد استوجه ذلك بعدما نظر في تعريف من قبله، إلا أن القرافي عليه رحمة الله قد أورد عليه إيرادا في هذا التعريف، ذلك أن هذا التعريف يشكل عليه الخالق سبحانه. فربنا سبحانه وتعالى ما من شيء إلا ويستند وجوده إليه، ما من شيء إلا ويستند وجوده إليه، ومع ذلك لا يسمى الله عز وجل أصلا وإنما يسمى خالقا. لا يقال الله عز وجل أصل للبر وأصل للإنسان ونحو ذلك، معاذ الله أن نقول ذلك أو أن نخبر عن الله عز وجل بما لم يخبر به عن نفسه. فهذا الذي ذكره الآمدي عليه رحمة الله منتقد من هذا الوجه، أنه يشكل عليه الخالق سبحانه، كل وجود كل شيء إنما هو مستند إلى الله عز وجل، ومع ذلك لا يسمى الخالق سبحانه أصلا. عندنا فريق رابع من الأصوليين نظر أيضا في هذه التعاريف ووجد أن كل هذه التعاريف ترد عليها الإرادات، وقال إنما الذي يستوجه في ذلك تعريف الأصل بأنه المحتاج إليه، ما يحتاج الشيء إليه. وهذا الذي نصره الإمام فخر الدين الرازي عليه رحمة الله في محصول، وتبعه على ذلك السراج الأرموي. نحن ذكرنا أن أخاه تاج الدين الأرموي عليه رحمة الله خالف الإمام فخر الدين الرازي وعرف الأصل بأنه ما منه الشيء. السراج وافق الإمام رحمة الله تعالى عليه، سراج الدين الأرموي صاحب التحصيل، عرفوا الأصل بأنه المحتاج إليه. وهذا الذي ذكروه أيضا قد وردت عليه الإرادة، القرافي عليه رحمة الله والتقي السكي عليه رحمة الله قد انتقد هذا الذي ذكره، انتقدوه بأنه ليس كل محتاج إليه يكون أصلا. يعني مثلا نحن نقول أصل الإنسان نطفة من حيث إنه محتاج إليها في تخلقه ونحو ذلك، لكن أيضا هذا الجنين إنما يحتاج إلى وجود شرطه وانتفاء مانع حياته، وجود شرطه كأن يحتاج الجنين للغذاء مثلا، انتفاء مانع حياته كأن تأتيه ضربة تودي بحياته ونحو ذلك. ومع ذلك لا يسمى وجود الشرائط وانتفاء الموانع أصولا رغم أنه محتاج إليها. فليس كل محتاج إليه يقال فيه أصل، ليس كل محتاج إليه يقال فيه أصل. فهذا انتقد به القرافي عليه رحمة الله في نفائسه ما قاله الإمام فخر الدين الرازي عليه رحمة الله. القول الخامس في المسألة هو القول الذي نصره التقي السبكي عليه رحمة الله في الإبهاج، أن الأصل إنما هو ما يتفرع عنه غيره، وهو بعض قول أبي الحسين. تتذكرون أننا قلنا إن أبا الحسين البصري عليه رحمة الله إنما يعرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره ويتفرع عليه أو يتفرع عنه، هذا يقال فيه إنه بعض قول أبي الحسين. ولكن أنت إذا تأملت في هذه التعاريف الخمسة وجدت أنك إن عرفت الأصل بالتعريف الأول الذي ذكره أبو الحسين البصري رحمه الله يرد عليك الولد، يرد عليك الولد والوالد، يرد عليك إذا قلت مثلا الأصل ما يبنى عليه غيره، يرد عليك أن الأب أصل للولد ولا يقال إن الولد بني على الأب. وإذا عرفته بتعريف التقي السبكي عليه رحمة الله في الإبهاج أنه ما يتفرع عنه غيره يرد عليك إيراد أيضا، يرد عليك أصل الجدار، فأصل الجدار لا يقال فيه إنه قد تفرع عنه غيره، فلا مانع من أن يقال إن الأصل يطلق على هذين المعنيين، يطلق على ما يبنى عليه غيره أو على ما يتفرع عنه غيره. ولعل أبا الحسين البصري أراد أن يشير إلى ذلك. طيب، هكذا نحن قد توقفنا مع معنى الأصل في اللغة، وهذه التعريف التي ترونها للأصل في اللغة لم يذكرها أهل اللغة وإنما نبه عليها الأصوليون، وهذا يدلك كما قال التقي السبكي عليه رحمة الله أن الأصوليون يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة. طيب، وقفنا مع الأصل في اللغة، يبقى أن نقف مع الأصل في اصطلاح المتشرعة. نحن عرفنا أن الأصل عند الأصوليين قد اختلفوا في تعريفه على خمسة أقوال. أيضا عندنا في تعريف الأصل عدة معان إذا أطلقه المتشرعة أراد أحدها. قد يأتي الأصل مثلا في لسان المتشرعة بمعنى الدليل، تقول الأصل في تحريم الخمر قول ربنا سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأصل في تحريم الخمر أي الدليل على تحريم الخمر، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان الدليل المراد دليلا إجماليا أو دليلا تفصيليا. يعني هذا المثال الذي ضربناه إنما هو مثال على الدليل التفصيلي، كذلك يقال مثله في الدليل الإجمالي، يقال أصول الفقه أي أدلة الفقه. كذلك يطلق الأصل على في لسان المتشرعة بمعنى الراجح، كما تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح في ذهن السامع إنما هو المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. إذا قلت مثلا رأيت أسدا الذي يترجح في ذهن سامعك أنك رأيت هذا الحيوان المفترس المعروف، لا أنك رأيت جنديا شجاعا مثلا، أو رأيت رجلا شجاعا مثلا. الذي يترجح في ذهنك إنما هو المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. كذلك يطلق الأصل في لسان المتشرعة على القاعدة المضطردة، على القاعدة المضطردة، كما يقول أصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله: كل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها حكم الحضر. نقول الأصل عندنا أن كل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها حكم الحضر. الأصل عندنا أي القاعدة المضطردة عندنا، وهذه القاعدة إنما استقرئت من فروع كثيرة. كذلك يطلق الأصل في لسان المتشرعة ويراد به الصورة المقيس عليها. تعرفون أن عندنا في القياس أربعة أركان: أصل وفرع وحكم أصل وعلة. الأصل هو المقيس عليه، أي المحل الذي ورد فيه نص الشارع. الفرع المحل الذي لم يرد فيه نص الشارع ويراد إلحاقه بالمنصوص. نقول مثلا: البر أصل للأرز. البر أصل للأرز، أي البر مقيس عليه في هذا القياس. الأرز إنما جرى فيه الربا قياسا على البر، فالبر أصل والأرز فرع، فيقال البر أصل للأرز. الأصل هو البر والفرع هو الأرز، والعلة الجامعة عند أصحابنا إنما هي المطعومية. إذن هذه أربع معاني للأصل: الدليل، الراجع، القاعدة المضطردة، المقيس عليه. كذلك يطلق الأصل على المستصحب، يعني مثلا رجل كان متيقنا من طهارته فشك في حدثه، شك في الحدث، كان على يقين من الطهارة ثم شك في الحدث، فتقول له: الأصل الطهارة حتى يثبت نقيضها، أو إلا إذا قام دليل على نقيضها. الأصل الطهارة، أي الحال المستصحبة إنما هي الطهارة حتى يرد ما يرفع هذه الحال. إذن عندنا للأصل خمسة معان: الدليل، الراجح، القاعدة المضطردة، المقيس، المقيس عليه معذرة، المقيس عليه، المستصحب. طيب، إحنا الآن توقفنا مع الجزء الأول من هذا المركب الإضافي، نقف مع الجزء الثاني من هذا المركب الإضافي. توقفنا مع كلمة أصول، نأتي إلى كلمة فقه. كلمة فقه إنما هي مصدر فقه، يقال فقه فلان للمسألة أي فهمها. وفقه إذا كسرت القاف تكون بمعنى الفهم، لكن إذا فتحتها قلت فقه فإنها تكون بمعنى سبق إلى الفهم. تقول فقه محمد المسألة أي فهمها، لكن فقه محمد المسألة أي سبق إلى فهمها. كذلك تقول فقه محمد، أي صار الفقه ملكة لمحمد، صار الفقه ملكة لمحمد. الفقه عند جمهور الأصوليين يعرفونه في اللغة بأنه مطلق الفهم. الفقه عندهم يقال في مطلق الفهم، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي يعني يفهم قولي. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالفقه عند الجمهور إنما هو مطلق الفهم، لكن جماعة من الأصوليين قد خالفوا في ذلك، قالوا الفقه لا يقال في مطلق الفهم، وإنما الفقه فهم الأشياء الدقيقة. هذا قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله في شرح اللمع، لم يقله في اللمع وإنما قاله في شرح اللمع. لذلك بعض الأصوليين قد توقف في ثبوت ذلك عن الشيخ أبي إسحاق وقال لم أره في اللمع، لكن هذا موجود في شرح اللمع. الفقه فهم الأشياء الدقيقة عند الشيخ أبي إسحاق، ذلك أنك لا تقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وأن الواحدة أكبر من الاثنين ونحو ذلك، وإنما تقول الفقه في فهم الأشياء الدقيقة، تكون مسألة من دقيق مسائل النحو مثلا فتقول فقهت المسألة. هكذا قال الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله. فريق ثالث من الأصوليين أيضا يرى أن للفقه معنى خاصا أو فهما خاصا، يرى أن الفقه وفهم غرض المتكلم من كلامه، وهذا القول حينما يعزى في كتب متأخر الأصوليين إنما يعزى إلى الإمام فخر الدين الرازي عليه رحمة الله في محصوله، ولكن كثير من المسائل التي تعزى للمتأخرين يكونون فيها تابعا لبعض المتقدمين. أنا ضربت لكم مثالا قبل ذلك بمسألة مرت معنا في اللمع، مسألة شروط النظر. هذه المسألة لما نقلها الزركشي رحمه الله في البحر المحيط إنما نقلها عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله، ورغم أن الزركشي قعيد بتصانيف أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله لم ينقلها عنه، رغم أن المسألة منقولة من القاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله. فهذا الذي قالوه في تعريف الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه سبق الفخر الرازي إليه أبو الحسين البصري، هذا قول أبي الحسين البصري، وتبعه عليه فخر الدين الرازي عليه رحمة الله. ولكن هذا الذي قاله أبو الحسين البصري وفخر الدين الرازي عليهما رحمة الله قد ضعفه الصفي الهندي عليه رحمة الله، أشكل عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربنا عز وجل في هذه الآية قد نفى عنا فقه تسبيحهم. طيب تسبيح هذه الكائنات هل هو كلام؟ ليس بكلام، فكيف تقولون في تعريف الفقه إنه فهم غرض المتكلم من كلامه وليس ثم كلام، وليس ثم كلام في هذه الحالة أصلا، ومع ذلك سماه ربنا عز وجل فقه. فهذا مما يرد ما قال فخر الرازي عليه رحمة الله وأبو الحسين البصري. فريق رابع من الأصوليين ذهب إلى أن الفقه إنما هو العلم والفهم، الفقه عندهم هو العلم والفهم، وهذا نصره الغزالي عليه رحمة الله في مستصفاه، ذلك أن العرب إذا قالت فلان يفقه الخير والشر أرادت أن يعلمه ويفهمه، أرادت بهذا يعلمه ويفهمه. ثم خصص الفقه بعد ذلك بعرف العلماء للعلم بالأحكام الشرعية الفروعية المستنبط من أدلتها التفصيلية. لكن هذا الذي قاله الغزالي عليه رحمة الله قد وردت عليه الإرادات، أورد عليه الصفي الهندي أنه غير مستقيم، ذلك أن الغزالي عليه رحمة الله إما أنه قد أراد بهذا الذي قاله من أن الفقه هو العلم والفهم أنه حقيقة في المعنيين، أو أنه أراد أن الفهم هو العلم. إن أراد أنه حقيقة في المعنيين فهذا باطل، إذ الأصل في الكلام عدم الاشتراك، ومن ادعى الاشتراك كلف الدليل، يعني لا يقال إن الفقه مشترك بين العلم والفهم، لأن الأصل في كلمة الفقه الاشتراك أو عدم الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك، ومن ادعى الاشتراك كلف أن يبرز الدليل. طيب هذا الاحتمال الأول. طب إن زعم المخالف أنهما مترادفان، زعم الغزالي عليه رحمة الله أنهما مترادفان، هذا لا يستقيم أيضا، لأن الفهم لا يرادف العلم، الفهم لا يرادف العلم، الفهم إنما هو جودة الذهن لقبول ما يرد عليه من المطالب. أنا حينما أعرض عليك مسألة أصولية أو أعرض عليك مسألة نحوية أو أعرض عليك أي برهان، أقول لك مثلا العالم محدث، طيب ما برهانك على أن العالم محدث؟ فأقول لك العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث أو العالم محدث. طيب فهمك لهذا الذي طرحته عليك ما معنى؟ إنما معناه جودة ذهنك لقبول ما أوردته عليك من المطالب. العالم محدث، هذا مطلب، فهمك له سواء فهمك للمطلب أو فهمك للمبدأ إنما هو جودة ذهنك لقبوله، جودة ذهنك لقبوله. طيب الفهم هل هو العلم؟ لا، إنما الفهم طريق العلم، إنما الفهم شرط العلم، والشرط لا يكون عين المشروط. إذن هذا الذي قاله الإمام الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه يقال في مناقشته إما أن الغزالي قد أراد أنهما مترادفان وهذا لا يستقيم، إذ الفهم ليس هو العلم، إذ الفهم ليس هو العلم، الفهم جودة الذهن لقبول ما يرد عليه من المطالب، كما أن الفهم إنما هو شرط العلم، والشرط لا يكون عين المشروط. طيب إن أراد أنه مشترك بين المعنيين هذا أيضا لا يستقيم، هذا أيضا لا يستقيم، إذ الأصل في الكلام عدم الاشتراك، ومن ادعى الاشتراك كلف إبراز الدليل، كلف إبراز الدليل. وهذا الذي ذكره جمهور الأصوليين من أن الفقه مطلق الفهم تؤيده نصوص اللغويين أيضا، ويؤيده ظواهر القرآن والسنة. فإذن عندنا الآن قول جمهور الأصوليين أن الفقه مطلق الفهم، ثم عندنا بعد ذلك قول أبي الحسين الرازي والفخر، معذرة، أبي الحسين البصري وفخر الرازي، أن الفقه فهم غرض المتكلم من الكلام، قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الفقه فهم الأشياء الدقيق، قول الإمام الغزالي عليه رحمة الله الفقه هو العلم والفهم. والذي عليه الجمهور أن الفقه مطلق الفهم. إذا نحن الآن توقفنا مع كلمة الأصول، ثم توقفنا مع كلمة الفقه، بقي لنا إذن أن نتوقف مع الإضافة، بقي لنا أن نتوقف مع الإضافة. الإضافة إنما تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه، ولكن اختصاصه بالمضاف إليه في المعنى الذي عينت له لفظة الإضافة. أنت مثلا حينما تقول هذا مكتوب زيد، هذه الإضافة أفادت الاختصاص، أفادت الاختصاص، اختصاص المضاف الذي هو مكتوب بالمضاف إليه. كذلك حينما تقول أصول الفقه، هذه تفيد اختصاص الأصول بالفقه، ولكن في معنى لفظة الأصول الذي، طب إيه معنى لفظة الأصول؟ يعني كون الفقه متفرعا عنه، كون الفقه متفرعا عنه. طيب إذا نحن الآن توقفنا مع كلمة الأصول، وتوقفنا مع كلمة الفقه، وتوقفنا مع الجزء الثالث من المركب الإضافي، الجزء الصوري اللي هو الإضافة. يبقى احنا كده أتممنا التعريف الإضافي لأصول الفقه. نشرع بقى في تعريف المصنف عليه رحمة الله لأصول الفقه. قال المصنف رحمه الله، هو التعريف اللقبي، قال المصنف رحمه الله: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. قول المصنف رحمه الله دلائل الفقه، هذا جنس في الحد، يشمل دلائل الفقه الإجمالية ويشمل دلائل الفقه التفصيلية. لابد من فصل، لابد من قيد يخرج الدلائل التفصيلية لكي لا يكون الفقه داخلا في كلامنا، أو لكي لا يكون علم الخلاف داخلا في كلامنا. إذن قوله دلائل الفقه جنس في الحد، وبعضهم يعبر بالدلائل، بعضهم يعبر بالأدلة، لكن هنا مسألة نحب أن نشير إليها. بعض الأصوليين يفرق بين ما أفضى إلى العلم وما أفضى إلى الظن. فالذي عليه جمهور الأصوليين أن ما أفضى إلى العلم إلى اليقين دليل، وما أفضى إلى الظن يسمى كذلك دليلا. لكن فريق من الأصوليين كأبي الحسين البصري والقاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله وابن السمعاني عليه رحمة الله من أصحابنا يفرقون بين الدليل والأمارة، يقولون الدليل ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم، أو ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم، والأمارة ما أفضى إلى الظن. هذا الذي فرق به أبو الحسين وأبو بكر البقلاني وابن السمعاني، لكن الذي عليه جمهور الأصوليين أنه لا فرق بين الدليل والأمارة، أنه لا فرق بين الدليل والأمارة. الذي أدى إلى العلم دليل، والذي أدى إلى الظن دليل. قال: دلائل الفقه الإجمالية. هذا فصل في الحد قد أخرج به المصنف رحمه الله الدلائل التفصيلية. الدلائل التفصيلية، ذلك أن نظر الأصولي إنما هو في الدلائل الإجمالية الذي يسميه الجلال المحلي رحمه الله بالقدر المشترك. يعني مثلا أنا أقول لك ربنا عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا عز وجل قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. ربنا عز وجل قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما المشترك بين هذه الثلاثة؟ هذا أمر وهذا أمر وذاك أمر. فهذا يسمى بدليل إجمالي. أنت تدرس في أصول الفقه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأشهدوا إذا تبايعتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أم أنك تدرس القدر المشترك؟ تدرس القدر المشترك، تدرس الأمر كدليل إجمالي، تدرس النهي كدليل إجمالي، تدرس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كدليل إجمالي. إذن قول المصنف رحمه الله الإجمالية، هذا أخرج به الأدلة التفصيلية، أخرج به الأدلة التفصيلية. كذلك يقال في الإجماع، يقال في القياس: لا تدرس قياسا جزئيا، وإنما تدرس القياس كدليل إجمالي. إذن أصول الفقه عند المصنف رحمه الله دلائل الفقه الإجمالي. طبعا أنتم تلحظون أن تعريف المصنف رحمه الله يخالف ما سبق أن درسناه من تعاريف. أنتم درستم قبل ذلك في الورقات تعريف أصول الفقه بالأدلة والكيفيتين. يعني إيه الأدلة والكيفيتين؟ يعني أدلة الفقه وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. كذلك درستم في اللمع الأدلة وكيفية من الكيفيتين. لكن هنا أنتم وجدتم أن المصنف رحمه الله جعل أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، وهذه مسألة سنبين فيها الآن مناهج الأصوليين إن شاء الله. لكن قبل ما نبين مناهج الأصوليين في هذه المسألة، بعض الشراح قد أورد على المصنف رحمه الله عدة إيرادات في هذا التعريف الذي ذكره. من هذه الإيرادات التي أوردوها على المصنف رحمه الله أن تعريفه رحمة الله تعالى عليه كان من الممكن أن يكون أقصر من هذا. يعني مثلا هو قال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، فقالوا: هل قلت دلائله الإجمالية؟ ويكون التعريف أقصر من هذا الذي ذكرته. لكن هذا الإيراد الذي ذكروه إيراد ضعيف، يجاب عنه بثلاثة أجوبة. طبعا بعض هذه الأجوبة التي ذكرها أهل العلم أقوى من بعض. قولهم: هل قال دلائله الإجمالية؟ فيه إشكال. الأول أنه لو أعاد الضمير على أنه لو ذكر الضمير في كلامه لأوهم ذلك أن يعود الضمير إلى كلمة الأصول. لو قال دلائله الإجمالية لأوهم ذلك عود الضمير إلى كلمة الأصول لا إلى كلمة الفقه. هذا أول جواب قد أجيب به عن هذا الإيراد، ولكن هذا الجواب جواب ضعيف. هذا الجواب جواب ضعيف. ضعف هذا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا الإيهام غير وارد أصلا، ذلك أنه لو أراد عوده إلى كلمة الأصول لا وضع ضمير المؤنث، الأصول مؤنثة، فقال دلائلها الإجمالية ليعود الضمير إلى الأصول. فلما ذكر الضمير دل ذلك على أنه إن أراد عود الضمير فسيعود إلى كلمة الفقه. الوجه الثاني من أوجه ضعف هذا الجواب أن الأصل في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور إنما هو الفقه. طيب هذا الجواب اطرحه جواب ضعيف، الجوابان القادمان أقوى منه. الجواب الثاني أن التعريف تجتنب فيها الضمائر. ألم نقل إن التعريف إنما هي موضوعة للبيان؟ طب أنت حينما تذكر لي ضميرا في تعريفك، ألا يحار ذهني على أي مرجع قد رجع إلى أي مرجع قد رجع إلى هذا الضمير؟ والأصل في التعريف أن تكون يسيرة لا يحار فيها الذهن. فصنيع المصنف رحمه الله هو الأوجه فرارا من الضمائر في التعريف. الجواب الثالث، وهذا هو الجواب المستوجه عند أكثر الشراح، أنه لا يصح أن يعيد الضمير على الفقه في هذا المركب الإضافي. إزاي لا يعيد الضمير على الفقه في هذا المركب الإضافي؟ الفقه المذكور في التعريف غير الفقه المذكور في المعرف. الفقه المذكور في التعريف إنما هو العلم المعروف، لكن لا يجوز أن يعود الضمير على أحد جزئي المركب الإضافي. خلاص، المركب الإضافي صار قطعة واحدة، لا يجوز أن تعيد الضمير على جزء دلالته. لا يجوز أن تعيد الضمير على جزء دلالته، وإن عاد الضمير فسيعود على كامل الدلالة. فإذا قلت دلائله الإجمالية، عاد الضمير على كامل الدلالة، كامل دلالة المركب الإضافي. كذلك من الإيرادات التي أوردوها على المصنف رحمه الله أنه جعل الإجمالية في التعريف قيدا للأدلة. جعل الإجمالية، قال دلائل الفقه الإجمالية، فهذا النعت إنما هو للأدلة. لكن هذا الإيراد أورده الزركشي رحمه الله، ويرى أن الأوفق أن يكون الإجمال قيدا للمعرفة لا قيدا للأدلة. ذلك أننا ليس عندنا أدلة تنقسم إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي وتفصيلي غير إجمالي، بل هو دليل واحد له جهتان. الأصولي ينظر في الدليل من جهة، والفقيه ينظر في الدليل من الجهة. فهو يرى، الزركشي عليه رحمة الله، يرى أن الإجمالية هنا لا يصح أن تكون قيدا للأدلة، إنما تكون قيدا للمعرفة. لكن هذا الذي قاله الزركشي عليه رحمة الله قد رده العلامة اليوسي المالكي عليه رحمة الله. ذلك أننا لا يلزم أن لا نعتبر دليلين في هذه الحال. الأصولي إنما ينظر في الأمر من حيث إنه أمر، إنما ينظر في الأمر من حيث إنه أمر، وهذا الأمر تندرج تحته جزئيات كثيرة. نظر الأصولي في هذا الأمر دون أن يرد عليه أي قيد. أما نظر الفقيه فإنه في الجزئيات التي تندرج تحت هذا الأمر، فبهذا الاعتبار يصح أن نجعلهما دليلين. دليل إجمالي ودليل تفصيلي. طيب، أنتم تلحظون الآن أن تعريف المصنف رحمه الله يخالف ما تعهدون من تعاريف. الذي عهدتموه من التعاريف أن نعرف أصول الفقه بأنه الأدلة والكيفيتان، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا الذي سلكه المصنف رحمه الله قد سلكه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله في الملخص. تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية، هذا قد سبق المصنف رحمه الله إليه. ويرى المصنف رحمه الله أن كيفية الاستفادة وحال المستفيد لا تدخل في الحد. وقد تعطي عبارة إمام الحرمين رحمه الله في البرهان هذا المعنى كذلك، لكن العلامة الأبياري عليه رحمة الله بيّن أن مراد إمام الحرمين رحمه الله إنما هو الإضافي لا اللقبي. المدرسة الثانية في تعريف أصول الفقه تزيد على أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة، وهذا الذي جرى عليه ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وجرى عليه الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله في اللمع. احنا قلنا جرى في الملخص على نحو صنيع المصنف رحمه الله. جرى في اللمع على خلاف ذلك وأدخل الكيفية في الحد، كذلك جرى عليه الغزالي عليه رحمة الله في المستصف. الزركشي عليه رحمة الله في البحر المحيط مال إلى ما مال إليه المصنف رحمه الله، يعني مال إلى أن حد أصول الفقه الذي يدخل فيه أصالة إنما هو الأدلة، أما دخول غيره فإنه بالتبع، دخول غيره فإنه بالتبع، وهذا شبه ميل إلى المصنف رحمه الله. المدرسة الثالثة في تعريف أصول الفقه تجعل أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا الذي جرى عليه الآمدي والرازي والصفي الهندي عليه رحمة الله، وهو التعريف الذي صدر الزركشي عليه رحمة الله مسألته به، تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية الاستفادة وكيفية حال المستفيد من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. لكن إذا تأملنا نجد أن مذهب المصنف رحمه الله مذهب قوي، ذلك أن العلم بالأدلة الإجمالية لا يراد به العلم بحدها وماهيتها فحسب، بل العلم بالدليل الإجمالي يلزم منه العلم بمرتبة الدليل ومسائله ونحو ذلك. هو لما احنا بنروح نفسر قولهم وكيفية الاستفادة منها يفسرونها بقولهم العلم بالتراجيح كتقديم الخاص على العام وتقديم المطلق على كتقديم المقيد على المطلق ونحو ذلك. طيب ما هو العلم برضو بالدليل يلزم منه العلم بمرتبة الدليل، يلزم منه العلم بمرتبة الدليل. فقولنا أدلة الفقه الإجمالية يغني عن قولنا كيفية الاستفادة منه. كذلك الحال المستفيد ليس داخلا في أصول الفقه أصلا، وإنما يذكر فيه على جهة التبع، ليس داخلا في حد أصول الفقه وإنما يذكر فيه على جهة التبع. فقولنا العلم بالأدلة أو أدلة الفقه الإجمالية هذا يغني عن سائر التعريف، لأن العلم بالدليل ليس علما بحده وماهيته فحسب، وإنما علم بمرتبته ومسائله الكلية. أنت لا تدرس الأمر تعريفا فحسب، وإنما تدرس دلالته على الفورية من عدمها، دلالته على الوجوب من عدمها، دلالته على التكرار من عدمها ونحو ذلك. لا تدرس المطلق دراسة لماهيته فحسب، بل تدرس مرتبته كذلك، وتدرس أحوال تقديمه على المقيد من عدمه، تدرس حالاتها الخمسة ونحو ذلك. إذن العلم بالدليل يلزم منه علم بمرتبة الدليل، هو العلم بالتراجيح اللي هو المقصود بقولهم وكيفية الاستفادة منها. إذن لا إرادة على المصنف رحمه الله في أنه اقتصر في تعريف أصول الفقه على قوله أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. ثم بين المصنف رحمه الله قولا مقابلا لهذا الذي ذكره وصدره بالتضعيف، قال وقيل معرفتها، يعني وقيل في تعريف أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية. وهنا خلاف بين الأصوليين، هل أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية؟ هل أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية؟ أكثر الأصوليين إنما يجرون على تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. والعلامة اليوسي عليه رحمة الله له تحقيق في هذا الصرد، يرى أن العلم يطلق على المعنيين، يطلق على القواعد ثم على الملكة الناشئة بعد تتبع القواعد والاستقراء. يعني قد ينشأ المرء في العلم فيحفظ جميع مسائل العلم فيقال هو عالم بأصول الفقه وعالم بالنحو، ثم إذا اشتد عوده في هذا العلم وتأمل قواعده واستقرأ المتفرقات فيه صارت عنده ملكة في هذا العلم، يستطيع أن يتوصل إلى ما لم ينص عليه العلماء بملكته بفهمه. في هذه الحالة يقال عن هذا الذي حصله علم. فالعلم يطلق على معرفة القواعد، ثم يطلق بعد ذلك على الملكة الناشئة بعد اشتداد عوده في العلم. لكن كما ذكرنا أكثر أصول الدين إنما هم على أن أصول الفقه، على أن أصول الفقه إنما هو أدلة الفقه الإجمالية. ثم شرع المصنف بعد ذلك في تعريف الأصول. نقف مع تعريف الأصول إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.